الراديو 90-90 هواها مصر. صورة انتشرت من فترة كده في السوشيال ميديا. الصورة مشهد أبيض وأسود ولقطة عادية جدا، واقف فيها مجموعة ستات في حفلة ضمن أحداث الفيلم. اللي مش عادي بقى هو تفاصيلها واللي ورا تفاصيلها. الصورة بتجمع الفنانة الجميلة ماجدة الصباحي والمبدعة الراحلة سناء جميل والراحل فاروق عجرمة والفنانة صالحة قاسين والفنانة فيكتوريا كوهين. تعالوا نشوف التفاصيل اللي ورا المشهد والصورة. الفنانة ماجدة الصباحي مسلمة سنية، الفنانة سناء جميل قبطية مصرية، فيكتوريا كوهين وصالحة قاسين يهوديتان، فاروق عجرمة درزي. كل دول جمعتهم لقطة واحدة وفيلم واحد ومهنة واحدة وبلد واحدة. كل دول ظهروا ببساطة في مشهد واحد. كل دول ساهموا في تاريخنا وإبداعنا بدون ما تكون حدود الدين والاختلاف عائق في اتحادهم وقيمهم بإنتاج مشترك وتعايش مشترك. طب ما العملية ما كانتش صعبة هي؟ ده وإحنا بنبص من شباك السيما بس شفنا مشهد ضم كل الناس المختلفين دول مع بعض. أمال مصر كلها على بعضها كانت عاملة إزاي؟ مصر كانت بستان أعراق وأديان وجنسيات ما فيش فيه ولا وردة ولا شجرة أخت التانية. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، أنا حضرت الكلام ده. وصل عدد الجنسيات اللي موجودة في مصر مثلا سنة 44 اللي أنا ما حضرتهاش ل 33 جنسية مختلفة وأكتر من 19 ملة وديانة. صدقوا ده؟ كل التنوع والاختلاف ده كان قائم على أرض المحروسة، ومع ذلك ما كانش فيه طائفية. التنوع ده خلى كل حاجة مصرية لها شكل وطعم تاني خالص. المنتج المصري مثلا كان عجبة في العالم كله، منتج دايما مطلوب سواء صناعي أو زراعي، منتج متميز في جودته وإتقانه وسعره منافس جدا. زي ما بقول لك كده، الفن المصري مثلا كان متميز جدا. السينما المصرية على سبيل المثال كانت السينما رقم 3 في العالم كله. والله زي ما بقول لكم كده، الفيلم المصري كان له وزنه وقيمته وكان اهم فيلم في الشرق كله. تنوع الثقافات والجنسيات والاديان والاثنيات هو اللي بيخلق حالة التفرد. عصير التفاح حلو، بس لما تدخلوا نكهة فانيليا على روح القرفة مع لقطة موارد بسيطة كده بيطلع لك حاجة تانية خالص لا تقارن لا بالتفاح لوحده ولا الفانيليا لوحدها ولا القرفة ولا الورد لوحده. الخلط والدمج وإن كل واحد يدي أحسن ما عنده بيطلع في النهاية منتج فريد جدا وفي نفس الوقت حقيقي جدا، مش مزيف ولا مدعي. طب الخلطة دي بتيجي إزاي؟ بتيجي من قيمة غابت عننا وبقت نادرة أكتر من التماثيل اللي شكلها حلو في شوارع وميادين مصر. إيه القيمة دي يا أولاد؟ حاجة كده اسمها، اسم الله على مقامكم، التقبل. أيوة هو ده التقبل. اقبل الناس واقبل تواجدهم في محيطك وحياتك وحاسبهم على تصرفاتهم وإنتاجهم مش على دينهم وجنسياتهم وقناعاتهم. اللي بيفيدك وبينتج وبيعاملك بالحسنة وعمره ما بيأذيك وما بتسمعش منه غير الطيبة ولا بتاخدش منه غير الكويسة، ملكش فيه غير المعاملة الحسنة والتقبل. ايه بقى الصعب قوي في القيمة دي؟ ايه الغريب؟ ايه اللي مش مفهوم؟ ليه ما بننامش الليل إلا لما نحاسب كل واحد على في ضميره وعلى علاقته بربه وعلى لونه وعلى عاشر جد من سنسفيل سنسفيل جدوده؟ طب استفدنا ايه من القعاد لبعض على كل ده؟ مش فاهمة وصلنا لفين يعني، ووضعنا بقى ايه بقى لما عملنا كده ان شاء الله؟ لا حد يجاوبني، حد يجاوبني بجد. استفدنا ايه زمان من التقبل لما كنا بنتقبل بعض، واستفدنا ايه النهاردة من الرفض؟ وادي قاعدة والله العظيم أنا قاعدة ومستنية حد يرد.